الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يوم الاثنين بتاريخ 14/1993 من معهد التوحيد الإسلامي في جامعة المنجر، فضيلة الشيخ صالح بن الميداني. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته، قال الله تبارك وتعالى: ورأى المجرمون النار هم فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. قال تعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن. صرفنا بينا معناتها وأظهرنا للناس في هذا القرآن للناس من كل مثل، أي ضربنا الأمثال للناس وبينا الخطب وأوضحنا السبيل. كل من كل مثل صفة لمحذوف، أي مثلا من جنس كل مثل ليتعظوا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. صرفنا تحتاج إلى مفعول به، والمفعول به محذوف، والأصل صرفنا مثلا من جنس كل مثل. وقال الآية: ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل. من كل مثل بيان لمحذوف، هذا المحذوف هو المفعول تبع صرفنا. صرفنا مثلا من جنس كل مثل، يعني ما ليس معناها استغراق أفراد وتعداد الأمثال، من جنس كل مثل، يعني من كل جنس ضربنا لهم مثلا. من الحياة الدنيا ضرب مثلا، ومن النبات ضرب مثلا، ومن الجبال والسماء والأشجار ضرب مثلا سبحانه وتعالى. ومعنى ضرب يعني هيأ وبين ووضح. عم يقول بقى كل مثل، كلمة من كل مثل صفة لمحذوف، وهذا المحذوف مفعول صرفنا كما قلنا. صرفنا مثلا من جنس كل مثل. لماذا هذه الأمثال؟ ليتعظوا. نضرب الأمثال للناس ليتعظوا وليعتبروا. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، يعني بعد هذا البيان وبعد هذا الإيضاح لا يزال الإنسان الكافر الذي لا يريد أن يصيح إلى الحق وأن يرضخ له، لا يزال يجادل. وكان الإنسان، عم يقول الكافر، وكان الإنسان أي كافر، من بعد هذه الأمثال لا ينتفع بها، لا يزال يجادل في آيات الله بغير علم. وكان الإنسان أكثر شيء جدل، هي أصلها عامة كلمة وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، طبيعة في الإنسان أنه يحب الجدال، لكن المقصود هنا، مقصودنا بحسب سياق الآيات المقصود الإنسان الكافر، لأن المؤمن بهذه الأمثال وهذه العبر يتعظ ويستفيد فلا يجادل. إذن من هو المجادل بعد هذه الأمثال والإيضاحات؟ هو الكافر، ولذلك فسر كلمة الإنسان بالكافر، وإلا فقد استعملها هذه الآية رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعلمون مع سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، حينما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الليل إلى سيدنا علي وبنته بنت النبي وزوج سيدنا علي، لا وجدهما نائمين في الليل، يعني ما قاموا قيام الليل، منايمين عن صلاة الصبح ومو قايمين قيام الليل، وهو يحب لهما ما يحب لنفسه عليه الصلاة والسلام، وعلى الأخص سيدنا علي الذي هو تربيته وابن عمه وصهره وبنته، فهو أحرص عليهم من غيرهم عليه الصلاة والسلام، مع أنه حريص عليكم على الجميع. فقال ألا تقوما، يعني شو نايمين عم تساووا، ما تفزوا تتهجدوا؟ قال له سيدنا علي إنما أرواحنا بيد الله، إذا شاء أن يبعثها بعثها، يعني الله أخذ الأرواح منا، هو إن حب يرجعها رجعها، وإن حب يخليها، اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها رجعت لي إياها، فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. قال له إنما أرواحنا بيد الله، إذا شاء أن يبعثها بعثها. فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضرب بيده على فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فهي أيضا عامة وصفة من صفات الإنسان المطلوع عليها المجادلة، حتى الصغير بتقله على شغلة ترد بجادلك وبيسألك وهي ليش، وليش معمولة، وليش ما حطوا السقف تحت الأرض، ليش حطوا الأرض فوق السقف، ليش هذا بيتنا نحن بلا سقف، يصير بيت بلا سقف، يصير، وهيك هلا البيت يا بلا أرض يا بلا سقف، الطوابق هدول الأرض اللي عم تدوس عليها سقف التحتاني، إذا قلنا هذا سقف التحتاني أصبح مالك أرض، إن قلنا أرض الفوقاني أصبح التحتاني ماله سقف، وهيك فبيصير بيجادل حتى الولد الصغير، طبيعة في الإنسان. لكن هون الآية جاءت بمساق الذم، ما جاءت بوصف الفطرة، لما استعملها النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يطلقها على فطرة الإنسان بشكل جنسي. أما هنا فهذه الآية سيقت لبيان مذمة هذا المجادل، فمن هو المجادل بعد إيضاح الآيات وضرب الأمثال؟ هو الكافر. لذلك المصنف باختصاره قال وكان الإنسان أي الكافر أكثر شيء جدلا، مقصود بالجدل الخصومي. هلا في جدل يقصد به الاستيضاح والاستفهام وظهور الحق، أما في جدل المقصود به الخصومي، وهذا الذي يقصد به الخصومي لا ينتهي، لقصده ظهور الحق، متى ظهر الحق انتهى، أما لقصد الخصومي ما في فائدة، قد ما جادلته حتى ولو انقطع وما عاد معه جواب بيتركها لوقت تاني بيرد بيرجع لمجادلته ومشاحنته، فلذلك هذا ما منه فائدة، الأولى أن يتركه الإنسان بلا مناقشة. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا أي خصومة في الباطل، هذا المذموم. وهو تمييز، كلمة جدلا تمييز منقول من اسم كان، المعنى وكان جدل الإنسان أكثر شيء فيه، يعني الإنسان فيه صفات متعددة، لكن أظهر صفة في الإنسان هي صفة الجدل، فأصل التعبير كان جدل الإنسان أكثر شيء فيه من الصفات والسمات، لكن تغير ترتيب الجملة صارت كان الإنسان أكثر شيء جدلا، وهذا التمييز المحول نوع من أنواع التمييز. في في اللغة العربية تمييز محول في تمييز غير محول. تمييز المحول يبقى أصله مثل هون، هون أصله اسم كان صار التمييز. بيكون في بعض الأوقات أصله فاعل بيصير تمييز، مثل اشتعل الرأس شيبا، أصله اشتعل شيب الرأس. فإذا قلنا لك عريب اشتعل شيب الرأس، شو اعرب شيبه؟ فاعل اشتعل. لما اجت العبارة هلا اشتعل الرأس، الرأس بيشتعل، بإيش اشتعل؟ صار يحتاج إلى التمييز، فإجا اللي كان فاعل صار تمييز، صار اشتعل الرأس شيبا. امتلأ الإناء، امتلأ بجوز امتلي زيت، بجوز امتلي ما زهر، بجوز امتلي، تقول امتلأ الإناء ماء بيتا، هذا التمييز. بيجي نكرة لتوضيح المبهم، المبهم إما الإبهام أن يكون مفردا مبهما، مثل هون اشتريت رطلا، الرطل شو؟ ما عرفنا، خبز، زيتون، معود، شو هو؟ بيجي كلمة خبزا، هذا اسمه تمييز، تمييز مفرد وتمييز نسبي. وهنيك اشتعل الرأس، نسبنا الاشتعال للرأس، الرأس معروف واشتعل معروفة، لكان شو صار؟ بنسبة الاشتعال إلى الرأس صار في إبهام، نفهم بأي شيء اشتعل، إجت كلمة شيبا، شو أصل شيبان؟ فاعل لاشتعل، صار تمييز محول. وهون شو في معنى هلا؟ كان الإنسان أكثر شيء جدلا، كلمة جدلا تمييز، تمييز بإيش؟ لأكثر، أكثر شيء جدلا. هنيك مر معنى أنا أكثر منك مالا، وهيك فكلمة مالا تمييز لأكثر، وهون جدلا تمييز لأكثر. لكن عم يقول لك أصلها اسم كان، أصل كان جدل الإنسان أكثر شيء فيه، أوضح صفة في الإنسان هو الجدل، في طبائع كثير الإنسان لكن أكثر شيء الجدل. لذلك ما في واحد حكى أنت وياه إلا تشتغل الآل والإلنا، طبيعة الإنسان. ثم قال تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا أو قولا، في قراءات يعني. أيوة. ما منع الناس، هلأ المقصود بالناس مين؟ المؤمنين آمنوا ما امتنعوا من الإيمان، صفي كلمة ما منع الناس الكفار، وكانت هذه الآيات نزلت في مكة، فأصبح المقصود الخطاب لكفار مكة. وأما المؤمنون فقد آمنوا، إذن ما منع الناس أي كفار مكة، الناس أي كفار مكة، ما منعهم أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى، ما منعهم، منع الناس أن يؤمنوا. إذا أن الناس مفعول أول، أي منع بتنصب مفعولين، مثل منح، منح ومنع بينصبوا مفعولين، اللي بيعطي واللي بيمنع. منح زيد عمرا جبة، منع زيد عمرا جبة، يعني منعوا منها، فهون بده مفعولين، المفعول الأول الناس، ما منع الناس، والمفعول الثاني أن يؤمنوا، يعني منعهم الإيمان، أي أن بتأول فعل اللي بعدها معلومكم بمصدر، المصدر شو محل من الإعراب؟ مفعول ثاني لمنع، منع الناس الإيمان، فأن يؤمنوا عم يقول مفعول ثاني. إذ جاءهم الهدى، لو جاءهم الهدى بمعنى الهداية لآمنوا، لكان شو المقصود بالهدى؟ مقصود بالهدى القرآن، إذ جاءهم الهدى أي القرآن، القرآن هدى طبعا، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، هدى للمتقين، فالقرآن هدى، فالمقصود بإذ جاءهم الهدى إذ جاءهم القرآن. أما لو جاءهم الهدى بمعنى التوفيق والهداية لا اهتدوا، ما كانوا منعوا، ما كانوا منعوا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى أي القرآن ويستغفروا ربهم، يعني مما كانوا قد أثموا به وكانوا من العاصين الكافرين الممردين الملحدين، ما منعهم من الاستغفار من الماضي وقبولهم الهداية وإيمانهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين. أن تأتيهم، هذا فاعل منع، شو اللي منعهم؟ أن تأتيهم، كمان مثل ما حكينا أن، شو بتساوي؟ بتأول ما بعضها بمصدر بمفرد، يعني المفرد محل فاعل بمنع. ما منع الناس إذ جاءهم الهدى أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا إتيان سنة الأولين. شو هي سنة الأولين؟ يعني كانوا الأقوام إذا تمردوا على الأنبياء وألحدوا في دين الله وجعلوا يشاكسون كان ينزل عليهم العذاب فيستأصلهم. حكى أن حضرة الحق عدة قصص عن جماعة ثمود، وجماعة ثمود شو عذبهم سبحانه وتعالى، وعاد وإرم ذات العماد، وفرعون الذين طغوا في البلاد. هالجماعة اللي كفروا أعلمنا الله سبحانه وتعالى عواقب كفرهم وإلحادهم. فهدول كفار مكة معناك عم ينتظروا أن تأتيهم، أي يأتيهم العذاب. يعني كأنه المعنى شو اللي خلاهم ما يآمنوا، يظهر عليهم ما بدهم يآمنوا حتى يصير فيهم اللي صار بغيرهم. إيه معناك؟ ما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين. مو أن تأتيهم، يعني انتظار أن تأتيهم، إن عم ينتظروا. قالوا له إن كان هذا هو الحق من عند الله فأنزل علينا حجارة من السماء وهيك، أو ائتنا بعذاب أليم. معناك عم ينتظروا أن تمطر عليهم السماء حجارة، إن عم يطلبوا إذا كان هذا حق خلي السماء تعذبنا وتمطر علينا وإلى آخره. فمعناك متمردين معاندين، ما منعهم من الهداية إلا أنهم ينتظرون أن يحل بهم كما حل بغيرهم ممن قبلهم سنة الأولين، يعني الذين مضوا من الأمم. وما منع الناس كفار مكة أن يؤمنوا، مفعول ثاني، إذ جاءهم الهدى القرآن ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين. أن تأتيهم فاعل، أي سنتنا فيهم، هي مو سنة الأولين. الأولين اللي عذبوا حالهم إن الله عذبهم، الله عذبهم، طريقتنا في تعذيبهم. يعني انتظروا العذاب الذي جعلناه كأنه سنة متبعة في من ألحد وعانى، أي سنتنا فيهم. شو هذا سنتنا فيهم في الأولين اللي عاندوا؟ قال وهي الإهلاك المقدر عليهم. وضحت الأيمان. أو يأتيهم العذاب قبلا أو قبلا، مقابلة، عيان. شو هذا العذاب بعيان؟ هذا معناته شغلة ثانية، وهو القتل يوم بدر. وقد كان هذا، المعاندين أكثرهم هلكوا في غزوة بدر، وأعظمهم أو أحقرهم وأعظمهم أكثرهم عنادا، أكثرهم عنادا أبو جهل قتل في غزوة بدر. أو يأتيهم العذاب قبلا مقابلة وعيانا، وهو القتل يوم بدر. وفي قراءة قبلا بضمتين، قراءة الأولى قبلا يعني من المقابل معاينة، والقراءة الثانية قبلا. والقبل جمع قبل، قبيل عندكم ولا شو؟ قبيل ما مكتوب قبل. القبل جمع قبيل، أي أنواعا، أن يأتيهم العذاب أنواعا، قبلا يعني أنواعا. طيب، وما نرسل المرسلين، أي فهمنا أنه هذول معناته ما رح يآمنوا، مثل ما بيقول له ما رح تآمن لتاكل فلقة، معناته بس يأكل فلقة بيآمن، معناتها هذه نتيجتك إذا ما آمنت، هذا معناته. وهم ما منعهم أن يؤمنوا إلا أن تأتيهم سنة الأولين، يعني العادة التي أجراها الله من إهلاك الذين هلكوا من قبل، هذول عم ينتظروا أنه الله يهلكهم مثل ما هلك من قبل، أو يأتيهم العذاب قبلا أو قبولا. وما نرسل المرسلين قبلا قراءة أبي عمرو، وقبلا قراءة ما قراءة حفص. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، يعني المرسلين ما هم ما أرسلناهم ليعبدوا، ولكن أرسلناهم ليبشروا المؤمنين وينذروا الجاهلين. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، مبلغين يعني، مبشرين للمؤمنين ومنذرين مخوفين للكافرين، ويجادل الذين كفروا بالباطل. يعني نحن بعثنا الرسل وأوضحوا وبينوا وأنذروا وبشروا، لكن الذين كفروا لا يزالون يجادلون بالباطل بقولهم أبعث الله بشرا رسولا، يعني إنه بده يبعث رسول للبد، بيبعثه ملك ما بيبعثه بشرا. ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ حسبين الرسول لازم يكون من نوع ثاني، مع ذلك هذه غباوة منهم. الرسول لازم يكون من نوع البشر، من نوع المرسل إليهم. كمان كان عليه الصلاة والسلام يبعث من كل أمة رسولا منهم، أخاهم هودا، أخاهم صالحا، أرسل في الأميين رسولا، كانت العرب من جنسهم، وذلك الأقوام كان يبعث الرسول من أجناسهم حتى يكون أقرب إليهم. وهيك إذا بدك تبعث واحد يتفاهم مع جماعة، تختار واحد من جنسهم أو يحسن فهمه وياهم، ما تبعث واحد مثلا صيني لجماعة شوام يفهمون، وهيك بدك تبعثهم واحد شامي يفهموا عليه ويفهم عليهم. قال تعالى ولو جعلناه ملكا، لو بدنا نبعث الرسول من الملائكة لجعلناه رجلا، كنا ما نبعث لهم على هيئة الملائك، كنا بنبعثهم يا الملك على هيئة رجل، ولا لبسنا عليهم ما يلبسون حتى يحسن يخالطهم، يكون أسوة وقدوة لهم. لو بعثوا ملك لا يحتاج إلى الطعام ولا يحتاج إلى الشراب وليس فيه شهوات مركبة، كان لما بيأمرهم بالصيام بيقول له شو على بالك أنت لا بتجوع ولا بتأكل. أما لما كان يجوع محهم إذا أمرهم بالجوع بيلاقوا، لما يأمرهم بالصيام بيصوموا، هن بشر وهو بشر، يأمرهم بقيام الليل بيقوموا، هو بشر بيحتاج النوم وهن بشر بيحتاج النوم. فلذلك العاقل ما بيفكر التفكير اللي فكروه الأغنياء الأغبياء بهالغبانة اللي عندهم. قالوا ويجادل الذين كفروا بالباطل، بإيش بيجادلوا بالباطل؟ بقولهم، هذا عم يسميه طلبهم أن يكون الرسول بشر ملكا وليس ببشر، عم يسميه باطل. بقولهم أبعث الله بشرا رسولا ونحوه، مثل هذه الأقوال، مثل اللي قلنا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. ليدحضوا به الحق، ليش بيجادلوا بالباطل؟ من شان يسقطوا الحق، لكن الحق أحق أن يتبع، والباطل هو الذي يدحض. أصل الدحض شو معنى الدحض؟ السقوط. رغى فوقهم سقف السماء فداحض بشكته لم يستلب وسليه. شو معنى الحكي؟ سقف السماء ابن الناقة، ابن الناقة تبع ناقة صالح، رغى فوقهم لما عذبوا الناقة، رغت الناقة فوقهم يعني صاحت، فعذبهم الله فأصبحوا سقوطا في الأرض، واحد بسلاح واحد بغير سلاح. رغى فوقهم سقب السماء ابن البكر، يعني ابن الناقة، رغى فوقهم اسمه بكر واسمه السقب، رغى فوقهم سقب السماء فداحض، شو معنى داحض؟ ساقط، بشكته يعني بسلاحه لم يستلف، وسليبوا، واحد راحوا صلاحاته من واحد صلاحاته معه، ناس كلهم أصبحوا داحضين ساقطين. بالقرآن يقول حجة داحضة. شو معنى داحضة؟ ساقطة. فهذول عم يجادلوا بالباطل بدهم يسقطوا الحق ليدحضوا به ليبطلوا بجدالهم الحق. شو هذا الحق؟ القرآن. لكن ويأبى الله إلا أن يتم نوره. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم بالحكي، والله متم نوره. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. واتخذوا آيات القرآن وما أنذروا به من النار هزوا. لما عم ينذرهم حضرة الحق، لما عم يأتيهم بالقرآن كانوا يسمعوا القرآن يستهزوا، لما ينذرهم من النار ويخوفهم عذاب الله كمان كانوا يستهزوا. واتخذوا آيات أي القرآن وما أنذروا به من النار هزوا. سخرية. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. ما رجل، من أظلم يعني ليس هناك، ومن استفهام إنكاري بيسموه بمعنى النفي، يعني لا أحد أظلم ممن ذكر بآيات ربه. جاءت الآيات الواضحات تذكره وتدله وترشده فأعرض عنها، ما رضي يسمع النصيحة، لا رضي يقبل الهداية، ونسي ما قدمت يداه، نسي أنه من العاصين من الكفرة، ما قدمت يداه ما عمل من الكفر والمعاصي. ليش قال يداه؟ هي بس اليدين بتعصي، يدين بتعصي والرجلين بتعصي، شايف شلون؟ فالعصيان بيكون بالأذان وبالعيون، لكن أكثر شيء، أكثر شيء يعمل في الإنسان من الجوارح هو اليدان. لذلك بيجي التعبير باليدين، ذلك بما كسبت يداك، وهيك وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. كله بيجي الكسب والعمل بكلمة اليد، لأن اليد هي أكثر آلة عاملة، مثل الشاكوش عند النجار، أكثر آلة تعمل عنده منه شاكوش، كل شغلة بدها شاكوش. يجوز هلا طلعوا بشغلة ثانية، تلزيق وشغلات ثانية، ما بدها دقدقة بسمير، حاصلهم. نحن ما عم دقدق بسمير، عم دقدق بسمير شيء؟ لا، أيوه، اليوم سليمة الحمد لله. أيوه، نعم. فاليدان هما أكثر عملا من بقية الجوارح. هلا مثلا لما بدك تلبس القفاز بإيدك لفوف، الإجر بتعاون إيد شيء، أما لما بدك تلبس البيتون الإيد بتعاون الرجل، شايف شلون؟ بدك تحط الكزلو إيدك تشتغل، بدك تحط السماعة إيدك تشتغل، بدك تاكل إيدك تشتغل. اليدين لابد من أن يشتركا في أكثر أعمال الإنسان. حتى عينك إذا كان أشكل عليها شوي تمسكها وتعركها بإصبعتك وتنظفها. اليدين هي العمل الأكثر. لذلك قال واتخذوا إيوان ونسي ما قدمت يداه، ما عمل من الكفر. فكلمة ما قدمت يداه فسر بكلمة ما عمل، معناتها أعم من عمل اليدين من الكفر والمعاصي. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة. شو هي الأكنة؟ الأغطية، جمع كنان، كنان وأكنة. جعلنا على قلوبهم أكنة يعني غشينا قلوبهم، ولذلك ما رح تصل الموعظة للقلوب. الله أعمى أبصارهم، أعمى قلوبهم. جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، يعني جعلنا غطاء عن أن يفقهوا، ما عم يحسنوا يصلوا لفهم هذا القرآن وهذه الموعظة. أن أي من أن يفهموا، أكنة من أن يفهموا القرآن، أي فلا يفهمونه. وفي آذانهم وقرا، شو هذا الوقر؟ ثقلا، حطينا على أذانه نخر، الوقر الحمل، وهيك الثقل وقر بعير. شو معنى وقر بعير؟ حل البعير. وفي آذانهم وقرا ثقلا أو ثقلا. في فرق بين الثقل والثقل؟ في فرق. الثقل بمعنى أن يكون الشيء ثقيلا مصدر، والثقل هو الشيء الثقيل نفسه، يعني الأوائل اللي هو مثلا 10 كيلو ثقل وهيك، ووزنه ثقل، في فرق بين الثقل والثقل. وجدت في هذا ثقلا، يعني لقيته ثقيل وهيك. كم ثقله؟ يعني قديش ثقله؟ في فرق بين الثقل والثقل. هون شو؟ نعم، بقي عليك قولا ثقيلا. ايه هذا وصف معناته الثقيل غير الثقل. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أغطية أن يفقهوه من أن يفهموا القرآن، أي فلا يفهمون، وفي آذانهم وقرا. نعم، من أن يفقهوا القرآن. إيه؟ أي أن يفقهوا، أي من أن يفهموا القرآن. لا هون جاي يفهم، معلش. وعلى كل حال فقيها شو معناتها؟ فهمة، فقيها بكسر القاف فهمة، وفقوها بضم القاف يعني صار فقيها. إذا كان حكيت له مسألة وفهمها شو بتقول؟ فقيها المسألة. وإذا صار فقيه شو بتقول؟ فقوها، مثل ما قال النبي فقوها الأعرابي، يعني صار فقيها. من أن يفقهوا، من أن يفهموا، وفي آذانهم وقرا ثقلا. فلم يهتدوا إذا أبدا. يعني إذا بدك تروح تطلب منهم الهداية، تدعوهم إلى أن يهتدوا بالقرآن، لن يهتدوا. ليش؟ إذا، يعني إذ أنا جعلنا على آذانهم وقرا ما عبيتم، جعلنا على قلوبهم أكنة، إذا ما عاد يفهموا ولا عاد يهتدوا. وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا، أي بالجعل المذكور. شو الجعل؟ جعل على قلوبهم أكنة وعلى آذانهم وقرا، ما عاد في طريق للاهتداء أبدا، يعني إلى النهاية. وربك الغفور ذو الرحمة. مع ذلك، مع هذا الوعيد ومع هذا التهديد، حضرة الحق أيضا لا يزال ذو مغفرة وذو رحمة، لأنه يؤخرهم، ما عجل لهم العذاب. لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، فإمهالهم للآخرة هذا نوع من الرحمة ونوع من المغفرة. وربك الغفور ذو الرحمة، لو يؤاخذهم في الدنيا بما كسبوا لعجل لهم العذاب فيها، يعني في الدنيا. لكن مو معناتها إمهالهم إهمالهم، ومعناتها إذا أمهلهم راحت الشغلة، بل لهم موعد وهو يوم القيامة، لن يجدوا من دونه موئلا. إذا وصلوا للعذاب يوم القيامة، وصلوا لذلك الوعد، وجاء الوعد الحق، لن يجدوا من دونه موئلا. شو معنات موئل؟ وألا لجأ، ملجأ، وألا إليه، لجأ إليه. ثم قال وتلك القرى أهلكناهم لما ظلم. صار له آيات ولا فيه؟ وتلك القرى أهلكناهم لما ظلم. تلك القرى يعني هذا شاهد إنه حضرة الحق، حضرة الحق أمهل هؤلاء ليوم القيامة وما عجل لهم العذاب. وتلك القرى، وهناك نموذج آخر في من سبقهم ما أمهلهم سبحانه وتعالى، ولكنه عجل لهم العذاب في الدنيا. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. من رحمته عليه الصلاة والسلام أنه أخر العذاب المستأصل يوم القيامة وأمهلهم في الدنيا. وتلك القرى التي سبقت، تلك القرى يعني أهلها، هو الهلاك للقرى ولا لأهل القرى؟ لأنه قال أهلكناهم، هم للعاقل، معناها أهلكنا أهل القرى والقرى. وتلك القرى أي أهلها، كعاد وثمود وغيرهما، أهلكناهم لما ظلم، لما كفر. وجعلنا لمهلكهم أو لمهلكهم أو لمهلكهم ثلاثة، هون القراءة تبع أبو عمر بمهلكه لإهلاكه، وفي قراءة بفتح الميم أي قراءتنا أي لمهلكهم، وجعلنا لمهلكهم لهلاكهم أو لمكان هلاكهم أو لوقت هلاكهم أي لهلاكهم موعدا. ثم قال: واذكر إذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا. إجتنا قصة جديدة للاعتبار والاستفادة. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اهدنا بهداك، ووفقنا لما تحب وترضى، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واختم لنا جميعا بخاتمة الحسنى. اللهم لا تعذبنا بذنوبنا، ولا تهلكنا بما فعل السفهاء منا، اغفر لنا وتب علينا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا، وفرج عن جميع المسلمين ما أهمهم. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Thank you.